جنة تنجير كالي ما بهلات بحري ستاب بالكالي سحاي بغتري اي قدات من تين سلائي غير كبن سحاي بغتري اي قدات من تين سلائي غير كبن مستير تحايلي كردي وني عطير اخفني مستير تعاول كوبري بلاي فكاري سوسي عطير اكسلي عطير اكسلي زنزي نفسي تقس كسالا كنبانا بالحان تدم غالا ما قدام تموت عوت كويلا ليتن معالتن تزمر على زمر الله زلز نفسي تقس كس الله كمانا بالحال تدمق الله ما قدام تموت عوت كوين الله ليتن معالتن زمر الله زمر الله الناس وابره كاودي سبات الناس وره تدن نقلوها زالونا ريوني رشني رسيقات ولو رسوني تدن نقلوها زالونا ريوني رشني رسيقات ولو رسوني مستير تحايلي ترديوني زغير اخويتها عطير اخفني مستير تعاول كوبري بلاي فكار يسوسي عطير اكسلي عطير اكسلي زنزي نفسي تقس كسالا كنبانا بالحال تدمق الله ما قدام تموت عوت كوين الله ليتن معالتن تزمر الله زمر الله زنزي نفسي تقس كسالا كنبانا بالحال تدمق الله ما قدام تموت عوت كوين الله ليتن معالتن تزمر الله تزمر الله رشتي لميعة مسفت سمق رو تسمع ميعة عبريح بسفرة جميلة لسا مركوت زلاتا ساكيت وريسا عبريح بسفرة جميلة لسا مركوت زلاتا ساكيت وريسا مستير تحايلي تردي وني زبر وقويتا عطير اخفني مستير تعاول كوبري بلاي فكار يسوسي عطير اكسلي عطير اكسلي زنزي نفسي تقس كسالا كنبانا بالحال تدمق الله ما قدام تموت عوت كوين الله ليتن معالتن تزمر الله تزمر الله زنزي نفسي تقس كسالا كنبانا بالحال تدمق الله ما قدام تموت عوت كوين الله ليتن معالتن تزمر الله تزمر الله سلام باريو زفتو الله عبيو بلو عبيو سلام باريو زفتو الله مسكوني بلو مسكوني بلو سلام باريو زفتو الله عبيو Calona.